يقول أخونا عباد محمد لا حول ولا قوة عبد العزيز لا هذا محمد عبد العزيز يقول ما رأيت بسجود اللاعبين إذا سجلوا هدفا؟ يعني هو الأصل في السجود سجود الشكر. ما مفهوم سجود الشكر؟ سجود الشكر هو أن ينال الإنسان شيئا كان يستبعد حصوله، كان يستبعد حصوله، كان يكون عنده مريض مثلا، أو يخاف أن يرسب في الامتحان، أو يخشى أن لا يصل، أو ينتظر قادما قد لا يصل، أو ما شابه ذلك من الأمور. فعندما يحدث هذا الأمر يعني شيء يفرحه، يحدث شيء يفرحه مفاجئ لا يتوقعه، أو لا يتوقع حدوثه 100%، وإنما يمكن ويمكن لا، طيب فهنا يسجد للشكر. وإذا قال لا يستحب الإنسان يسجد للشكر، مثلا في بعض الناس يقول كل ما استيقظت من النوم أسجد للشكر. لماذا؟ يقول قد مت ثم بعثني الله تبارك وتعالى فأسجد للشكر. قلنا طيب إذا أكلت أسجد للشكر، وإذا شربت أسجد للشكر، وإذا ركبت السيارة يمكن ما صار لك حادث كما تنزل من السيارة أسجد للشكر، وكل ما تنفست أسجد للشكر، وكل ما شفت والديك أسجد للشكر، وكل ما صليت المسجد أسجد. هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. بل يعني أنا الآن لا أذكر أبدا النبي صلى الله عليه وسلم سجد للشكر صلى الله عليه وسلم في حالة معينة. ذكر هذا عن داود عليه الصلاة والسلام في كتاب الله تبارك وتعالى وخر راكعا وأناب، وذكر هذا عن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه بعد المعاناة 50 ليلة التي عاشها هو وصاحباه. ذكر هذا عن أبي بكر لما بلغه موت الفجاء السلمي الذي كان يعني مفسدا في الأرض. ذكر هذا عن علي بن أبي طالب لما قتل ذو الثدية في معركة النهروان، لكن لم يذكر بهذه الكثرة التي يفعلها الناس اليوم. هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف هديه صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال هذا ليس من الدين قطعا، ولكن لعلهم يعني هؤلاء اللاعبين لعلهم إنما يفعلون ذلك يعني تعبير عن فرحهم، بحيث ما يوقعون ما يقع فيه الآخرون من الرقص أو غير ذلك من الأمور، فعوضوا ذلك بالسجود شكرا لله تبارك وتعالى. على كل حال أظن هذا ليس مشروع، لكن يعني الله المستعان. طيب.